إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تبارك في كل من أتى هنا وصلى معنا أجمعين، وأن تبارك يا ربي في كل من سيسمع هذا إلى يوم الدين. تكلمنا في الخميس الماضي عن الأذان، قصة الأذان، كيف شرع ومتى شرع ومن الذي يؤذن، واستخرجنا فوائد من الحديث بصفة عامة. اليوم عايزين نركز على الأذان في دقائق قليلة. الأحكام بتاعت الأذان كعبادة، ليه بنتكلم عن الأذان يا جماعة؟ لأن كلنا معرضين للموقف ده. أحيانا تدخل مسجد أو زاوية ما تلاقيش حد بيأذن، فتبقى أنت محطوط في الموقف ده، فتبقى عارف الأذان، وتبقى عارف قيمة الأذان، وتبقى عارف تعمل إيه وتأذن إزاي، ومين اللي يأذن ومين اللي ما يأذنش. فخلي بالك معايا، لأن كلنا معرضين للموقف ده. وصلي على رسول الله. الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، والأذان حكمه إيه؟ فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني لو البعض عملوه يسقط الإثم عن الكل. يعني طالما عم سيد بيأذن، وعم عبد الرزاق بيأذن، وعم محمد خلاص، وطالما الجامع اللي جنبنا بيأذن والجوامع التانية خلاص. إنما تصور لو إن البلد كلها ما فيهاش حد بيأذن، الإثم يصل للجميع، ليا وليك ولينا كلنا. ده معنى فرض كفاية. فرض كفاية يعني طالما البعض قام بيه يكفي عن الكل. فالأذان ده حكمه إيه؟ فرض كفاية. طب الأذان للصلوات الخمسة فقط، للفروض الخمسة فقط. يعني عمرك صلاة العيد لها أذان؟ ملهاش، مش كده؟ طيب قيام الليل، تقوم صلي قيام الليل ليه أذان؟ ملهوش. لما بنصلي التراويح في الجامع اللي هي قيام الليل، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، قرب خلاص، احنا في جمادة، بعد كده جمادة، وبعد كده رجب. طالما دخل رجب عقده انفرط، فيعني نستعد من الآن لرمضان. الشاهد انه لما بنيجي نصلي القيام اللي هي التراويح في المسجد ما بنأذنش. يبقى الأذان لإيه؟ للصلوات الخمسة. طيب أنا هسألك سؤال، افرض بقى احنا دلوقتي المسجد مقفول والعشاء أذن ومحدش جه فتح، واللي جه فتح وفتحه متأخر بعد الأذان بخمس دقايق بسبع دقايق، يأذن ولا ما يأذنش؟ يأذن. طب ولو ما أذنش الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. ليه؟ أيوة، لأن احنا قلنا إن الأذان فرض كفاية، الجوامع اللي جنبنا أذنت. فأنا لو فتحت الجامع بعد الأذان بدقيقتين ثلاثة أربعة خمسة خلاص مش لازم أذن تاني، خلاص. طيب ده الأذان. المؤذن نفسه بقى له شروط، له شروط. أول شرط، وانت هتستغرب للشرط ده جدا، أن يكون أمينا. أمين؟ إيه علاقة الأمانة بالأذان؟ لا، خلي بالك في رمضان بالتحديد كل الناس بترتبط بالمؤذن. امتى؟ المغرب اكتر، المغرب اكتر من الفجر، بس ساعة المغرب والفجر بس كله مستني المغرب، يلا يا عم اذن جوعنا خلاص. سبحان الله. لكن في الأيام العادية المغرب بيأذن إمتى مولانا؟ مش عارف، أنا لما بسمع بروح أصلي وخلاص. لكن في رمضان تلاقي مسك لك الأمسكية ولا النتيجة وعايز يشوف المغرب بتاع رمضان كله هيأذن إمتى، هيرجع ولا هيتقدم. سبحان الله. الشاهد أن المؤذن من أول صفاته لازم يكون أمين. ليه؟ لأن الناس بيأتمنوه على وقت افطارهم ووقت صيامهم، مش كده ولا إيه؟ فعشان كده لازم يكون أمين، دي الصفة الأولى. الصفة الثانية يكون عالم بأوقات الأذان. الموضوع ده زمان كان صعب، كان زمان المؤذن لازم يروح يشوف الشمس وصلت لحد فين وإمتى يأذن وإمتى الوقت دخل وإمتى ما دخلش، كان زمان الموضوع صعب. النهاردة بفضل الله التقويم والنتيجة والكلام ده كله سهلت الأمور. فنمرة اثنين لازم يكون عالم بإيه؟ بأوقات الأذان ويكون دقيق فيها، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. يعني الظهر الساعة 12 ما ينفعش يؤذن 12 إلا دقيقة أقول لك كده كده فاضل دقيقة، لا 12 يعني 12. يبقى الصفة الأولى يكون إيه؟ أمين. الصفة الثانية يكون عالم بالوقت. العلماء قالوا الصفة الثالثة يكون صيت. يعني إيه صيت؟ صوته حلو. قال لك يكون صوته حلو بس في نفس الوقت يكون صوته عالي. وبرضو الموضوع ده زمان كان مطلوب، لأن زمان كان المؤذن بيطلع فوق المسجد ويأذن لازم يكون الصوت عالي. النهاردة ما فيش بقى الكلام ده، النهاردة المكبرات الصوت والكلام ده خلاص. يبقى صيت هنا معناه يكون صوته إلى حد ما مقبول، مش هقول لك يكون مطرب يعني يكون مقبول على الأقل، لأن الأذان ده العنوان، الأذان ده هو العنوان خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عبد الله بن زيد شاف رؤيا الأذان ما قالوش أنت اللي شفت الرؤيا اطلع أذن، قال له إيه؟ القيها على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى صوت يعني إيه؟ يعني أحلى وأعلى، أحلى وإيه؟ وأعلى خلاص. ده بالنسبة لمين؟ للمؤذن. طيب آدي موضوع المؤذن. السؤال بقى، هل الذي أذن يجب هو إن هو اللي يقيم؟ نعم. خلي بالك، ها يعني لو أم الشطر كانوا ندى عليه الشطر مش شرط. طب نشوف. أيوة هقول لك أهو، صلى على رسول الله. المسجد اللي له مؤذن راتب مسؤول عن الأذان وثابت خلاص، هو اللي يأذن وهو اللي يقيم، ولكن الإقامة فيها شوية إيه؟ بحبحة. يعني إيه الإقامة دي؟ الإقامة دي بتاعت الإمام، بمعنى المؤذن أذن خلاص العشاء. طب الإقامة بقى لو المؤذن راتب هو اللي يقيم، طب لو مش ثابت ممكن أي حد بإذن الإمام، بإذن مين؟ الإمام. وممكن اللي أذن برضه مفيش أي مشكلة. طب لو المؤذن ده راتب وثابت في المسجد ممكن هو اللي يأذن ويأذن لشخص ما أن يقيم، يعني بإذنه هو برضه خلاص. لكن يعني معظم المساجد بتلاقي الدنيا مش ثابتة، فما نعملش خناقة على الموضوع ده، فلان أذن هو اللي يقيم أو يأذن لفلان أنه يقيم. ما ينفعش نعمل مشاكل بسبب الموضوع ده أبدا، ما ينفعش نعمل مشاكل في بيوت ربنا، بيوت ربنا للسكينة والعبادة والراحة خلاص. يبقى لازم اللي يأذن هو اللي يقيم، مش شرط. ليه؟ لأن الحديث اللي بيقول من أذن فليقم ده حديث ضعيف، حديث ايه؟ ضعيف خلاص كده. طيب الإقامة بإيد مين؟ بإيد الإمام. الوقت بتاعها المفترض ان المساجد بتحط وقت متعارف عليه، مثلا كل صلاة 15 دقيقة، المغرب 10 دقايق مثلا، الفجر نص ساعة مثلا، خلاص ثابتين على ده. ما يجيش بقى واحد دخل اتوضأ وصلى الركعتين، ما يلا يا جماعة توكلوا على الله لسه في وقت. ما يجيش واحد تاني متأخر وعايز يصلي الركعتين والإمام أو المؤذن هيقيم، انتوا يا جماعة مستعجلين كده ليه؟ لا، طالما في وقت محدد يجب أن نلتزم به. في حالة واحدة ممكن ما نلتزمش بها، عارفين إيه هي؟ لو المسجد اتملى خلاص، المسجد اتملى والجماعة كاملة وخلاص، ما هنستنى مين تاني؟ خلاص تمام كده. طيب برضو سؤال تاني، هل المؤذن لما يجي يأذن هل يجب أنه يكون على وضوء ولا لا؟ الأفضل يكون على وضوء، لكن لو دخل مثلا هو الظهر الساعة 12 وهو دخل المسجد والساعة 12 إلا 55 ثانية ولو اتوضى يتأخر وأذن من غير وضوء جاز له ذلك. يبقى الوضوء في حق الأذان مستحب، في حق المؤذن مستحب، خلاص كده. طيب يعني ينفع يأذن بعد كده يدخل يتوضى؟ آه ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. طب السؤال الجاي لينا احنا بقى مش للمؤذنين، دخل عم سيد وأذن للعشاء واحنا جوه الجامع وسمعنا الأذان، خلاص ينفع بعد الأذان أروح واخد بعضي وطالع بره الجامع؟ يا عم لا أنا مش هصلي في الجامع ده. ما ينفعش. سيدنا أبو هريرة شاف واحد في المسجد سمع الأذان وبعد الأذان راح واخد بعضه خارج، راح قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، عصى النبي صلى الله عليه وسلم. بس ينفع أخرج للضرورة، ضرورة يعني إيه؟ واحد مثلا دخل سمع الأذان وبعدين كان في واحد جاي له في المسجد وليه أمانة عنده وهو نسيها، يروح يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ لو هو التاني ده اللي جاي صاحب الأمانة هيستنى بعد الصلاة مش مسافر وانتظاره هينفع؟ آه يصلي معاه ويروح يجيب له الأمانة. لكن لو اللي جاي له ده أصلا مش من هنا ومستعجل وهيركب مواصلة وشغلانة ممكن يروح يجيبها له. في ضرورة مضطرة ملح انك تخرج، بس تخرج وترجع. حكتلي الدنيا زيدنا بس هما كانوا لما سمعنا درس قبل كده بقول لك لو في حريقة ممكن تطلع من المسجد، لو في واحد مصاب تجري. ما هي دي تحت الضرورات. خلاص دي تحت الضرورات اللي بنقول عليها للضرورة القصوى، خلاص كده. طيب في حاجة تاني برضو لازم نركز عليها، خلي بالك معي. والله دخلنا وعم سيد أذن وبعد الأذان قالوا لنا جماعة في جنازة برة عايزينكم تطلعوا تدخلوها، ها ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. نعم بالظبط كده، بالظبط كده، خلاص. لكن واحد دخل لقى عم سيد أذن ولقى هشام هيصلي بالناس، يا عم أنا مش عايز أصلي ولا الراجل ده والله لا خارج. ينفعش. ما ينفعش، خلاص. طيب دي ده بالنسبة للمؤذن وبالنسبة للإيه؟ للأذان. السؤال بقى المهم وخلي بالك من الموضوع ده كويس عشان كلنا بنقع فيه أو معظمنا، صلاة الفجر، خلاص. يجي المؤذن، صلاة الفجر ليها كم أذان؟ اثنين ولا واحد؟ هما المفروض بي يعني في ناس بتأذن اثنين واحنا بنأذن واحد. أذان تنبيه، في أذان تنبيه الأول. بس مش هنا عندنا يعني. نعم. السعودية. السعودية الفجر مرتين. هما اثنين أصلا. خلاص يا جماعة؟ هما أذانين، بس إحنا طلع العرف عندنا بأذان واحد وده غلط للأسف. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجعل الفجر أذانان. أذان الأولاني خلوا بالكم اسمه الأذان المكذوب، خلاص، الفجر الكاذب. بمعنى إيه؟ أو تنبيه. مثلا الفجر اللي هو الحقيقي معاده الساعة 5:15، خلاص كده. وإحنا بنصلي قيام ليل أنا وإنت في بيوتنا، كل واحد في بيته بيصلي أو صايم، خلاص. فالأذان الأولاني اللي قبل الفجر بشوية ده بنص ساعة ولا حاجة بينبهني اختم صلاة قيامك عشان خلاص الفجر ايه هيأذن. المسجد بعيد عنك يلا استعد، مش كده ولا ايه؟ واحد نايم وصوت الأذان بيصحيه أو هيظبط المنبه قبله، فده اسمه الفجر الايه الكاذب، خلاص. بعد كده بيجي الأذان الثاني بقى اللي في الوقت الصحيح اسمه الفجر الصادق، خلاص. للأسف دي سنة اختفت من كثير من مساجدنا، كثير جدا إلا من رحم ربي. آه للأسف ودي موجودة، خلاص. طيب نيجي بقى في صلاة الفجر، بيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر. احنا قلنا المرة اللي فاتت قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا لما يقول حي على الصلاة بنقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب في الفجر لما يقول الصلاة خير من النوم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب وفي رواية بتقول إنك ممكن تقول زي المؤذن برضو الصلاة خير من النوم، يعني ده أو ده جائز بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لأذان الفجر. نيجي بقى لموضوع مهم، كلمات الأذان نفسها. المرة اللي فاتت احنا قلنا على بعض الأخطاء، فاحنا عايزين اللي بيأذن يا جماعة ياخد باله من الأخطاء دي. وفي خطأ أنا أولكم بقع فيه لما بنجي نأذن، العلماء قالوا التمطيط في الأذان مش مستحب. ده قال لك ايه؟ ده قال لك ده من علامات يوم القيامة. تصور ان واحد جيل سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب بقول له اني احبك في الله، انا بحبك. سيدنا عبد الله بن عمر قال له واني ابغضك. ايه الرد الجامد ده؟ فقال له ليه؟ انا عملت ايه المعصية اللي تخليك تبغضني؟ قال انك تمد في الأذان. ازاي يقعد بقى مستحلي صوته زي حالاتي كده الله، ويقعد بقى ياخد في الاذان ساعتين ثلاثه. يعني قال لك دي علامه من علامات يوم القيامه، فانت اذن ادي كل الحروف حقها، لا تطول ولا تنقص. في بقى ملحوظه تانية، اللي بيأذن ما يتسرعش، يعني ما يجيش يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، إدي فرصة عشان الناس تردد. فهمت؟ ما بين المرة الأولى والتانية ما تبقاش مستعجل، إدي فرصة عشان الناس تردد الإيه؟ الأذان. خلاص كده؟ في غلطة برضو بنقع فيها، يجي المؤذن بيختم الأذان يقول إيه؟ لا إله إلا الله آخر حاجة، صح؟ تقوم الناس تقول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، قول لا إله إلا الله بس. ليه يا مولانا؟ قال لك لأن النبي قال لك كده، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مش هينفع تزود. وهنا بقى يخلينا ندخل في حاجة تانية، الزيادة في الأذان. يعني الشيعة بيقولوا حي على خير العمل أو أشهد أن عليا ولي الله، لا يجوز، لأن العبادات توقيفية. خلاص. هنا بقى عندنا في جماعة يقول لك مثلا احنا نأذن، يجي عند أشهد أن محمد رسول الله يقولوا أشهد أن إيه؟ سيدنا محمد رسول الله. ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يجوز. بنشوفها في الأرياف كتير. أيوة بالضبط كده، الأذان ما ينفعش أن أنا أحط السيادة. ليه؟ ويا مولانا عارف لما بتقول لهم كده يقول لك احنا بنسيد النبي، ما هو سيدنا. أيوة والله، هو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الأذان جه بالطريقة دي، والنبي قال سيدنا عبد الله بن زيد علمها بلال بالطريقة دي، ما ينفعش نخترع. الدكتور كاتب لي على دواء أخده 3 مرات، ينفعونا ناخده 10 مرات عشان أخف بسرعة؟ مش ينفع، مش ينفع أبدا. خلاص، كما قال الحبيب نفعل، قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباعك للرسول يغفر لك الذنب، خلاص، ويجعل الرب يحبك. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عايز تاني؟ فمش ينفع نخترع ولا نزود على الأذان ولا على الإقامة، كما فعل الحبيب نفعل، والذي ترك الحبيب إيه؟ نترك. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه أمور يجب أن احنا نحرص عليها جيدا. أخيرا بقى، قال تعالى في كتابه الكريم رجال لا تلهيهم إيه؟ تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. في مفسرين قالوا ان الايه دي نزلت في بعض المسلمين كانوا مثلا شغال حداد او نجار، وهو رافع المطرقه ولسه هينزل على الخشب عشان يدق، سمع الله اكبر ما يكملش الدقه، يركن المطرقه على جنب ولا الشاكوش ويدخل على الجامع. يا مولانا طب هعملها كده واروح؟ لا، خلاص. امال بقى اللي بيقعد سمع الاذان استنى بس اشوف الجن ده يدخل مولانا وراح الجامع برضه ما ينفعش. قاعد على الكمبيوتر بس هكتب الرساله دي يا مولانا وهطلع على طول اهو. استنى لا ده ده ده حاجه ثانيه، ده حاجه ثانيه بقى، ده ما انا جاي لها دي خلاص، ده احنا لسه في الاذان اهو خلاص. يجي واحد ثالث قاعد بقى سمع الاذان واقف مع صاحبه بيحكي والاذان شغال وبيحكي ومستني لحد الاقامه ويا دوبك الموضوع له طب نكمل بعدين. كمل ايه يا عم؟ انت كده ضيعت على نفسك خير كبير. اذا كان ربنا بيقول رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، امال اللي بيلهيهم الرغي والكوره واللعب والشارع والمشي والكلام ده كله، يعني هنقول ايه؟ سبحان الله العظيم. عشان كده احنا رجعنا ورا، رجعنا كتير وبعدنا كتير. اسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا. فهنا عايزين ناخد بالنا، اول ما تسمع والله العظيم يا جماعه، او اكتر علاج واقوى علاج يخليك ما تسهاش في الصلاه ولا تسيب الصلاه، انك اول ما تسمع الاذان تسيب اللي في ايديك خلاص. ده ربنا سبحانه وتعالى في الاذان الله اكبر، خلاص اكبر من اي حاجه، أكبر من الشغل، أكبر من عيالك، أكبر من أي حاجة. شوف سبحان الله العظيم السيد عائشة تقول إيه؟ كان النبي إذا سمع الأذان وثب. وثب يعني إيه؟ قام من مكانه بسرعة، قام من مكانه بسرعة، لأن خلاص ده مش وقت الدنيا، ده وقت ربنا سبحانه وتعالى. فده أمر لازم ناخد بالنا منه. اللي بيعمل كده بقى وبيضيع الأذان ويدخل على الإقامة بيعمل كذا مشكلة. أول حاجة ضيع من إيده خير كبير، إنه هو يقول ورا المؤذن وبعد كده يسأل ربنا سبحانه وتعالى الوسيلة، عشان النبي قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له الإيه؟ الشفاعة. يبقى نمرة واحد حرم نفسه من الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين حرم نفسه من إجابة الدعاء، لأن النبي قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. يبقى حرم نفسه من شفاعة النبي ومن إجابة الإيه؟ الدعاء. نمرة ثلاثة خلي بالك والله، حرم نفسه من كثرة الصلاة وطول الصلاة، وإن الملائكة تغفر له وترحم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ لا تزال الملائكة تدعو للعبد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وهو في المسجد. فبيضيع خير كبير. غير كده بقى بيضيع ركعة أو ركعتين من الصلاة، هو دخل لسه بقى على الإقامة، على ما يتوضى يكون فاتته ركعة أو ركعتين، تكبيرة الإحرام ضاعت. الله يفتح عليك، تكبيرة الإحرام ضاعت. ضيع حاجة كمان، ضيع الخشوع على زمايله على إخوانه المصلين، فاتح الحنفية وعمال يتمضمض ويستنشق وها وممكن كمان إيه بيحكم على اللي جنبه اللي جاي متأخر وبيتوضى، فعمل شوشرة، فعمل مشاكل كبيرة. ليه؟ لأنه جه متأخر. أنا بقى هسألك سؤال بالله عليك، لو معاك معاد مع موظف في شركة هيعينك الساعة 12 هتروح له الساعة كام؟ الساعة 9 يقف على الباب لحد ما الشركة تفتح ويكلم الفراش، هو الراجل ده أخباره إيه؟ كويس؟ طب مدخله إزاي؟ طب دماغه إيه؟ ويفضل لحد الساعة 12. أنا بقول لك والله المثل الأعلى الله يناديك. شو بقول لك؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. يعني الفلاح كله إن أنت تسيب في اللي في إيدك وتيجي تصلي لله سبحانه وتعالى. ده أنا مش بكلمك بقى على اللي ما بيرضاش يقفل دكان ولا محل ويجي يقول لك أصلي في المحل، دي حاجة تانية بقى. فيجب يا إخوة أن نستجيب لله. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه؟ يحييكم. وكأن الصلاة حياة. هختم لك بقى بحاجة، بس صلي على رسول الله. أنت عارف أن يوم القيامة في حاجة اسمها الصراط، والصراط ده من أكبر أهوال يوم القيامة. الصراط ده اللي هيمشي عليه سرعات متفاوتة، منهم من يمشي على الصراط كالبرق خلاص ما تلاقيهوش، ومنهم كالريح مش كده؟ ومنهم كالراكب المسرع، راكب خيل مسرع، ومنهم كالماشي المسرع على قدميه، ومنهم من يمشي مرة ويحبو مرة وتسفعه النار مرة. يعني في سريع وفي وسط وفي بطيء، السرعات بتختلف حسب سرعة استجابتك في الدنيا لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كنت سريع الاستجابة لله وللرسول ستسير مسرعا هناك على الصراط. كلما تباطأت في تنفيذ الأوامر في الدنيا واجتناب النواهي كلما سرت بطيئا على الصراط. حفظت القاعدة دي؟ عشان كده لما تسمع أي أمر لله أو للنبي صلى الله عليه وسلم سارع في تنفيذه، لا تتباطأ حتى تسير هناك بسرعة. خلاص. قال تعالى وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، مش كده؟ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى سابقوا، قال تعالى استبقوا، قال تعالى ففروا. شاف السرعة عاملة ازاي في أمور الآخرة؟ جاب لك وسارعوا سابقوا استبقوا ففروا. إنما في أمر الدنيا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بالراحة كده. شفت أنا قريت لك الآية إزاي؟ ليه؟ أصل الرزق مضمون، إنما الأجل مش مضمون. هتأخر العبادة، ربما أموت قبل أن أقوم بالعبادة. إنما الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ مضمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، إن روح القدس اللي هو سيدنا جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني ما حدش هيموت ناقص رزق، ناقص جنيه، ولا حد هيموت ناقص ثانية واحدة. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الحديث ده عايز درس تاني أو خطبة تانية، ربنا يوفقنا لها بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. ربنا اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تشف مرضى المسلمين، عافهم يا رب العالمين. اللهم أغن فقراء المسلمين، اللهم أطعم الجوع من المسلمين، واكس العرايا من المسلمين، واسق العطش من المسلمين. اللهم أمن دماءنا يا رب العالمين، احقن دماءنا يا رب العالمين، أمننا في أوطاننا يا رب العالمين. نسألك الأمن والأمان لكل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. يا رب احشرنا مع نبيك الكريم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسكننا معه الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.